فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط للموالاة التي تعد كفرا؟ كفرا؟ نعم، اللي الموالاة المحبة في القلب، وإذا صار معها مناصرة للكفار على المسلمين، مناصرة الكفار على المسلمين، هذه هي الردة. نعم، مناصرة للكفار على المسلمين، نعم، بقتال المسلمين. نعم.